السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، قال عن أنس رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل أولا على فضل العناية بالمساجد، وأن المساجد وهي بيوت الله يجب علينا أن نحترمها وأن نعرف لها فضلها وأن نصونها من كل ما لا يليق بها، وأن نعين على صيانتها وحفظها، وأن نحافظ عليها، فإنه لا يفعل ذلك إلا مؤمن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وعمارة المساجد على نوعين أو على قسمين: عمارة حسية وهي بناؤها وتشيدها وتنظيفها وصيانتها والمحافظة عليها، والثاني عمارتها بالعبادة والصلاة والذكر من إقامة حلقات الذكر وتلاوة القرآن وحلق العلم وغير ذلك مما هو من شأن المساجد. فنظافتها كما جاء في الحديث نظافة أو قمامة المساجد مهور الحور العين. فهذا الرجل أو هذه المرأة لما كان محتسبا واقفا نفسه على نظافة المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس له مكانته وفضله، فلذلك لما افتقده وقد قللوا من شأنه في أنظار بعض الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لامهم على أنهم لم يخبروه، وقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه القبور تكون مظلمة على أهلها، ولكن الله ينورها عليهم بصلاته عليهم عليه الصلاة والسلام. فيدل هذا الحديث أيضا على أنه لا ينبغي لنا أن نحتقر إنسانا لأنه ليس من أهل الأموال أو الشخصيات أو الأحساب والأنساب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. وفي الحديث إنما ترحمون وتنصرون بضعفائكم. فعلينا أن نحسن إلى ضعفائنا وأن نتق الله فيهم وأن نعرف لهم فضلهم ومكانتهم وأن نعطف عليهم ونحذر من احتقارهم وتصغير شأنهم وإهانتهم. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. فيجب على المؤمن ألا يحتقر أحدا من أجل فقره أو عدم شخصيته أو عدم شهرته. الحب في الله والبغض في الله. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي الحديث فوائد. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم وما قاموا به من طاعة الله وعبادته. قال: ومنها جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط، بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره، سواء باشرته المرأة أو استأجرت من يقوم المسجد على حسابها. يعني المهم أنها إذا احتسبت وبذلت نفسها أو مالها في تنظيف المسجد وصيانته فإنها تؤجر على ذلك، ولأن صيانتها للمسجد وتنظيفها له سيكون في الوقت الذي ليس فيها أحد من الرجال، وذلك لا يضرها لو قامت به. نعم. قال: ومنها مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على القبر حيث لم يصلي عليها قبل الدفن، ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك، أما من مات سابقا فلا يشرع أن تصلي عليه، ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره أو على قبر أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غير من الصحابة أو غير من العلماء والأئمة، وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك. يعني أنك تصلي عليه إذا كان مات قريبا. وقد ذكر العلماء أنه يجوز الصلاة على القبر إلى شهر، لأنهم استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم من سفر، فإذا أحد الصحابة قد توفي وله تقريبا شهر فصلى على قبره عليه الصلاة والسلام، فلذلك يجوز الصلاة عليه ما لم تطل المدة، لأن المقصود من الصلاة عليه الدعاء له والترحم عليه، هذا هو المقصود من الصلاة. نعم. قال: ومنها حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم، فلا الشغل بالكبير يعني الصغير، كل ما يهم المسلمين فإنه يسأل عنه. يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الغني والفقير وبين الشريف والوضيع، ما دام أنه مؤمن فإنه يهتم بشأنهم، بل اهتمامه بالضعفاء أكثر ورحمته بهم أشد وعطفه عليهم. فلذلك لم يقلل من شأن هذا الإنسان الذي كان ينظف المسجد ويعتني به. وكما أن نظافة المسجد لها فضل عظيم فبنايتها أعظم، فمن بنى لله مسجدا ولو بقدر مفحص قطات، يعني ولو كان صغيرا، بنى له الله به بيتا في الجنة. فلذلك ينبغي المسلم أن لا يحرم نفسه من أن يكون له يد في بناء المساجد وحفظها والمحافظة عليها ثم عمارتها بعبادته فيها والتردد إليها. فإن المؤمن إنما يشهد له بالإيمان على حسب كثرة تردده للمسجد، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، وإذا رأيت قذاة في المسجد لا تليق به فخذها وأبعدها، فإن بعض الناس قد لا يبالي في إلقاء بعض الأشياء في المساجد، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن البصاق في المسجد، وذكر أنه من خطايا أمته النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ولما رأى بصاقا في الجدار وفي القبلة تغير وحكه وغيره بالزعفران، ثم نهى أن يفعل الإنسان مثل ذلك، يعني البصاق في المسجد ولا سيما في جهة القبلة. فالمساجد إذن لها قيمتها ولها حرمتها، فلا يجوز البيع والشراء فيها ولا إنشاد الضالة ولا تلويثها بأي شيء لا يليق بها من إلقاء الأشياء التي من شأنها أن تبعد عن المسجد. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم المسلم إذا أراد أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليفركهما في الأرض قبل أن يدخل فيهما. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان المسجد وفيه روائح قبيحة كالكراث والثوم والبصل، لأن ذلك كما يؤذي الآدميين فإنه يؤذي الملائكة، ورفع الأصوات في المساجد كذلك. ولعل أقبح ما يوجد في زمننا هذا هذه الجوالات التي آذت المسلمين فيما وضعوا فيها من نغمات مختلفة وأصوات محرمة، فلنتق الله في ذلك وأن نحرص على احترام المساجد ومن فيها. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذا من أكبر الأذى. نعم. قال: فإذا قال قائل إذا صليت على القبر فإن أقف؟ قال: فالجواب أنك تقف وراءه، تجعله بينك وبين القبلة كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الدفن. نعم، يعني استقبل القبلة ويكون هو بينك وبين القبلة بغض النظر عن رأسه أو رجليه، المهم أن يكون هو يعني القبر بينك وبين القبلة، لأنك تستقبل القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. نعم، رب أشعث أغبر يعني أنه فقير أشعث الرأس، لأنه ليس عنده استطاعة ولا فراغ ولا تفرغ لتنظيم شعره وتنظيفه، إما لأنه مشغول في الجهاد في سبيل الله، أو لأنه لا يستطيع وليس عنده قدرة وليس أكبر همه أن ينظم شعره وينظفه. أشعث أغبر مدفوع بالأبواب يعني لفقره وقلة شأنه عند الناس أنهم لا يبالون به لعدم شهرته، لكنه عند الله له مكانته، فربما تحتقر إنسان يكون عند الله له المرتبة العظيمة والمنزلة الكبيرة الرفيعة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا تحتقر فقيرا لفقره، ولا تحترم غنيا لغناه، ولكن علينا أن يكون الحب في الله والبغض في الله، سواء كان من بلدك، من أقاربك، عربي أعجمي، المهم أن يكون على دينك. فإذا فعلت ذلك وعاملته على أنه أخوك في الإسلام وأحببته وأحبك في الله، فإن الله عز وجل يقول: المتحابين في والمتزاورين في وظلهم تحت ظل عرشي. فلتكن نظرتنا إلى أخواننا المسلمين عموما نظرة تقدير واحترام ورحمة بالفقراء والضعفاء، وأن لا نهين أحدا منهم أو نحتقره ونفتخر عليه أو نرى لنا فضلا عليه. فلا تدري هل أنت خير أم هو، فاتق الله في نفسك وأنزل أخاك منزلة نفسك، واقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام الذي يجازس الفقراء والمساكين ويأكل معهم ويصحبهم ولا يترفع عن أحد منهم، فصلوات الله وسلامه عليه. وهذا من خلقه الذي جبله الله عليه: إنك لعلى خلق عظيم. فمن خلقه عليه الصلاة والسلام التواضع والرحمة بالأمة عموما وبالفقراء والضعفاء خصوصا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقوله مدفوع بالأبواب، يعني ليس له جاه، إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له بل يدفعونه بالباب، لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة عند رب العالمين. وقوله: لا أقسم على الله لا بره، لو قال والله لا يكون كذا لم يكن، والله لا يكونن كذا لكان. لو أقسم على الله لا بره لكرمه عند الله عز وجل ومنزلته، يعني يحقق الله له يمينه، يحقق له يمينه فلا يحنث، لأنه حلف وأقسم على الله لا من باب التألي والحجر على الله، وإن من باب الثقة وحسن الظن بالله وقوة الرجاء. فإن من أقسم على الله بهذا فلا بأس به، أما من أقسم على الله متأليا يريد أن يحقق ما يريد وما في نفسه، فإنه ليس لأحد أن يفعل ذلك. يعني إذا كان من باب الحجر والتضييق والإلزام فليس لأحد أن يفعل ذلك. فإن الله عز وجل لما أقسم الرجل قال: والله لن يغفر الله لفلان ولن يدخله الجنة، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. إنما الإقسام على الله إذا كان الإنسان تقيا وأقسم على ربه في شيء من باب قوة الرجاء وحسن الظن والثقة بالله، فهذا هو الذي إن شاء الله فإن الله يبر له يمينه ويحقق له مطلبه. نعم. قال: وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر، فإن الربيع كسر ثنية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى. فقال أخوها أنس: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ قال: نعم، كتاب الله القصاص، السن بالسن. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. قال: ذلك ثقة بالله عز وجل ورجاء لتيسيره وتسهيله. فأقسم هذا القسم ليس ردا لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ثقة بالله عز وجل. فهدى الله أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. نعم، هذا من أسباب، يعني هذا سبب الحديث، الحديث هذا بالذات، وإلا فلا حديث الحديث الأخرى: إن من عباد الله من لا أقسم، أو رب أشفى فأغبر ذو طمرين مدفوع بالأواب لو أقسم على الله لا أبره، هذا حديث آخر. لكن المقصود أنه هذا الرجل ممن أقسم على الله فأبر الله يمينه، وكان في الصحابة رجل كذلك معروف بتقاه، وأنه إذا أقسم على الله أبر الله يمينه. فلما كان في وقعة اليمامة قالوا له: أقسم على ربك أن ينصرنا، فأقسم على ربه أن ينصرهم وأن يكون أول شهيد، يريد أن لا يكون فتنة، يخشى من الفتنة بعد ذلك أن يفتتن به أو هو يفتتن، فحقق الله له ذلك، نصرهم وكان أول شهيد رضي الله عنه. فالمهم أن الإنسان لا يقسم على الله من باب الحجر والتضييق والإلزام، فليس لأحد أن يفعل ذلك. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. قال: وقوله الجد أي الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. نعم، لأن الفقراء يدخلون الجنة بكذا وكذا، أو قال بأربعين عاما، لأن المقلون هم المخفون يوم القيامة، فكلما كثر مالك طال حسابك، لأنك ستوقف وتحاسب. فأهل الجد أهل الأموال موقوفون للحساب، أما هؤلاء فلقلة مالهم سبقوا إلى الجنة ودخلوها، وهم الضعفاء المساكين من المؤمنين. وأما إذا جمع الإنسان بين الطغيان والتجبر والتكبر فهو من أهل النار، فإن الجنة والنار لما احتجت بين يدي الله قالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت: النار في الجبارون والمتكبرون. حكم الله بينهما فقال: للجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال: النار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فالجنة لها أهل وسكان، والنار لها أهل وسكان، فعلى المؤمن أن يجد ويجتهد ويبذل ما يستطيع ويطمع بدخول الجنة برحمة الله. فإن العمل ليس ثمنا لدخول الجنة لكنه سبب، وأما دخول الجنة فبرحمة الله. فإياك والتجبر والتكبر واحتقار الآخرين من أجل مالك أو حسبك أو نسبك أو وظيفتك مرتبتك، فربما تكون سبب هلاكك. تواضعوا ترفعوا، فإن من تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. فلا تكن جبارا متكبر متعاظما في نفسك ظالما لعباد الله طاغيا في مالك أو في مرتبتك أو شخصيتك أو نحو ذلك، فإنك لا تدري هل أنت خير أم أولئك، والأقرب أن ضعفاء المؤمنين هم أولى وأقرب للرحمة وللجنة. فأحسن إليهم ربما ترحم بسببهم، دعوة صالحة وثناء جميل واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. النساء نعم، لأنه جاء في الحديث أنه لما كان في صلاة العيد وخطب الرجال خطب الخطبة تقدم على النساء إلى النساء بنصيحة وتذكير خاص، قال: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. قالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. فهذا من الأسباب. وكثيرا ما تكون النساء سبب للفتنة والوقوع بالمنكرات، فلذلك تدخل النار. وفي بعض الروايات أكثر أهلها النساء والأغنياء، الأغنياء الذين لم يشكروا الله على نعمه ولم يعرفوا لله فضله، لكنهم طغوا وتجبروا وتكبروا فكانت العاقبة لهم النار، كقارون وأمثاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبينها صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث. فقالت مر رجل حسن الهيئة، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربون ويقولوا زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقالت اللهم اجعلني مثلها. قال الطفل إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقال اللهم اجعلني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. قال قوله المومسات هن الزواني، والمومسة أي الزانية، وقوله دابة فارهة أي حاذقة نفيسة، والشارة هي الجمال الظاهرة في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها، والله أعلم. هذا الحديث كما سمعنا به من هذه القصص العجيبة فيها شيء من المواعظ والتذكير. أولا أنه ينبغي لنا أن نحترم والدينا وأن نعرف لهم فضلهم ومكانتهم، كما أننا لا نتساهل بعبادة الله والإقبال عليه عز وجل، وأن نلجأ إليه في جميع الأمور في الرخاء وفي الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإن هذا جريج لما كان ممن اتقى الله وعرف ربه وتعرف له وتعرض إليه واجتهد في الرخاء، فإن الله لم يتخلى عنه في الشدة. فإنهم لما اتهموه بسبب هذه الخبيثة فإن الله برأه على رؤوس الأشهاد وبين طهارته ونزاهته وورعه وبعده عن المنكرات. ولكن إن الله استجاب دعوة أمه بسبب أنه لم يسمع لها ولم يقبل عليها، فلعل الله عز وجل عاتبه في ذلك، لكنه لم يتخلى عنه لما اتهن بأمر لا يليق به، فإن الله برأه، كما يدل على قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، ينطق من في المهد ويتكلم. فإن هذا الصبي لما أن جريج تصلى ودعا ربه وتضرع إليه أنطق هذا الصبي ببراءة جريج مما تهم به، وبقيت له سمعته ومكانته لأن أمره لله، ومن كان مع الله فالله معه، فإن الله لا يتخلى عن عبده. من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، ومن حاربه الله فهو مهزوم. أما الغلام الثاني فلأن أمه تريد أن يكون من كبار الشخصيات وأهل المياثر والمراكز المرموقة بين الناس كما هو شأن كثيرا من الناس، حب الترفع والتعاظم في هذه الدنيا ليكون له سمعته ومكانته عند الناس، مع أن الإنسان عليه أن يتواضع ويحرص على أن يكون علاقته وصلته بربه. فإن هذا الغلام ألهمه ربه بأن لا يقبل فيكون جبارا مثل الرجل الذي تمنت أمه أن يكون مثله لأنها لا تعلم عنه شيء، ولكن سأل ربه أن يجعله مثل الضعيفة التي أهينت وظلمت فتكون عند الله رفيعة الشأن. فالمهم أن الضعفاء المساكين المحتقرين المهانين إذا كانوا أتقياء فإنهم لله أولياء، فلا تنظر إلى غني من أجل غناه أو إلى ذو مرتبة من أجل مرتبته، ولكن عليك بأهل التقى، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: استفاد من الحديث فوائد، منها أن الوالدين إذا ناديك وأنت تصلي فإن الواجب إجابتهما، لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة، إن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما، لكن إذا كانت نافلة فأجبهما إلا إذا كان ممن يقدرون الأمور قدرها، وأنهما إذا علم أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة، إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرأها أو دعاء أو دعاء تدعو به. يعني أنك إذا كنت في نافلة ونادتك أمك أو أبوك، إن كنت تعرف أنهم لا يريدونك أن تبطل صلاتك ولكنه لا يدري أنك في صلاة، فأشر إليهم أي إشارة تفهمهم وتبين لهم أنك في صلاة، فإنهم لا يرضون بقطع صلاتك. أما إذا كانوا ممن لا يعذرون ولا يرضون إلا أن تكلمهم، وربما تتغير نفوسهم فيغضبوا وأنت في نافلة، فلا بأس أن تكلمهم ثم تعيد هذه النافلة مرة أخرى فتكون تجمع بين الأمرين: بر بوالديك وأداء ما أردت أداءه من عبادة. نعم. قال: ومنها أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه في الشدة، فإن هذا الرجل كان عابدا يتعبد لله عز وجل، فلما وقع في الشدة العظيمة أنجاه الله منها. نعم. وهذه وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام لابن عباس والوصية للجميع: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني لا تكون مثل المشركين الذين لا يعرفون الله إلا في الشدة،